ان الانسان يؤخر الظهر شوية لحد الشمس ما تميل ويبدأ الظل شوية ينتشر. يقول ان السنة وردت بالابراد بالظهر في شدة الحر، فالترخص الجافي ان يبرد الى فوات الوقت او مقاربة خروجه فيكون مترخصا جافيا. حكمة هذه الرخصة ان الصلاة في شدة الحر تمنع صاحبها من الخشوع والحضور ويفعل العبادة بتكره وضجر، فمن حكمة الشارع صلى الله عليه وسلم ان امرهم بتأخيرها حتى ينكسر الحر، فيصلي العبد بقلب حاضر ويحصل له مقصود الصلاة من الخشوع والاقبال على الله تعالى. يبقى الانسان ما يترخصش الرخصة لدرجة انها تبقى فيها جفاء، يعني الامر بالابراد بالظهر ما سيبش الظهر بقى لحد العصر لحد الساعة 3، لا 12 تبقى مثلا 12 ونص واحدة، ما تبقاش 2 2 ونص 3. نفس الشيء هنقول امثلة في المسح على الجورب، نعم رخصة، لكن لو الانسان دخل الميضة عشان يتوضى والشراب اتبل ورجليه غرقت، طب ما تقلع الشراب وتغسل رجلك بقى وخلاص، ما يبقاش يعني مع ان الشراب اتبل وتدخل بقى تفسد بلاش الترخص الجافي. نستكمل اللقاء القادم، احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. من كان